الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تكلمنا فيما مضى عن صلاة أهل الأعذار والأعذار في ترك الجمعة والجماعة وعن صلاة الخوف، ولعلنا إن شاء الله نتحدث في هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن صلاة الجمعة. تفضل يا شيخ ناصر. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ، ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة، ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها، ومن سقطت عنه لعذر غير سفر وجبت عليه إذا حضرها وانعقدت به، ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح وتصح ممن لا تجب عليه، والأفضل حتى يصلي الإمام، ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. قول المؤلف هنا: باب صلاة الجمعة، أي الصلاة التي تكون في يوم الجمعة، وصلاة الجمعة تكون في منتصف النهار. فلفظ صلاة الجمعة اسم علم على صلاة مخصوصة في يوم مخصوص، وإضافة الصلاة إلى الجمعة من إضافة الصلاة إلى وقتها أو إلى سببها. قوله تلزم يعني أن صلاة الجمعة واجبة وفرضها فرض عين، ودليل هذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وجاء في الحديث الآخر أن من ترك ثلاث جمع بلا عذر ختم الله على قلبه. قوله هنا كل ذكر يعني أن جميع الذكور، يعني أن من شروط وجوب صلاة الجمعة الذكورية، فالذكر يدخل في قوله تعالى فاسعوا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وجوب الجمعة على كل رجل. وقوله هنا فيفهم من هذا اللفظ أن المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، لكن لو حضرتها أجزأتها، وسيأتي في هذا بحث فيما يأتي. قوله حر يعني أن صلاة الجمعة إنما تجب على الأحرار، لأن الحر يملك التصرف في نفسه بخلاف المملوك، فإنه مملوك لسيده ووقته ملك للسيد، فلا يحق له أن يتصرف فيه بالذهاب إلى الجمعة إلا باستئذان سيده. واشتراط هذا الشرط هو المشهور من المذهب وعليه جماهير أهل العلم، وقد استدلوا على عدم إيجاب الصلاة على المملوك بما ورد في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجمعة لا تجب على مملوك، فقال: صلاة الجمعة واجبة إلا على أربعة، وذكر منهم المملوك، وإن كان بعض أهل العلم يتكلم في هذا اللفظ. وهناك طائفة من أهل العلم يوجبون الصلاة على المماليك الذكور، ويستدلون على ذلك بعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قوله مكلف، المراد بالتكليف أمران: الأول العقل، والثاني البلوغ. فمن لم يكن عاقلا كالمجنون فهذا لا تجب عليه صلاة الجمعة، وهكذا أيضا من لم يكن بالغا فإنه لا تجب عليه صلاة الجمعة. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم، فدل ذلك على اشتراط البلوغ لوجوب صلاة الجمعة. قوله هنا مسلم يعني أن الكافر لا يخاطب بأداء الصلاة حال كفره، ولكنه مخاطب بها بأن يقدم الإسلام ثم يؤدي الصلاة. والصواب من أقوال الأصوليين أن الخطاب الشرعي يشمل غير المسلمين، وأنهم يعاقبون في الآخرة عقوبة زائدة عن عقوبة ترك أصل الإسلام. ويدل على ذلك ما ذكره الله عز وجل عن المحاجة بين أهل النار ومن يقابلهم بقوله: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وقوله هنا مستوطن ببناء، يعني أن من لم يكن مستوطنا كالمتنقل من مكان إلى مكان فهذا لا تجب عليه صلاة الجمعة، ولا بد أن يكون الاستيطان ببناء. فمن كان مقيما في الخيام أو في بيوت الشعر ونحوها فلا تجب عليه صلاة الجمعة في المذهب، وهو قول الإمام مالك والشافعي. قالوا: لأن الجمعة إنما سميت جمعة من اجتماع الناس، والاجتماع لا يكون إلا في محل المجامع والمدن التي يستوطن فيها الناس، فما لم يكونوا كذلك بحيث يكونون متفرقين فهؤلاء لا تشرع لهم صلاة أو لا تجب عليهم صلاة الجمعة. ويستدلون على ذلك بأن الأعراب الذين كانوا بقرب المدينة وكانوا يتنقلون وليس لهم بناء يستوطنون فيه، قال أنه أوجب عليهم صلاة الجمعة. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى وجوب الصلاة على أهل القرى وعلى من أقام في الخيام وفي بيوت الشعر، وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى هذا القول. قوله: ولو تفرق، يعني لو كان المستوطنون في أبنية متفرقة، هنا طائفة وهناك طائفة وهناك طائفة، لكن يجمعهم اسم واحد، فحينئذ تجب عليهم صلاة الجمعة. لكن إذا كان تفرقهم لكل فرقة اسم بلد مستقل عن الفرقة الأخرى فهؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة. فقوله هنا ولو تفرق، ولو إشارة للخلاف. قال المؤلف: ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. المراد بالفرسخ مسافة 3 أميال أي 5 كيلو. فعلى هذا من كان خارج المدينة وبينه وبين المسجد فرسخ فأكثر فحينئذ لا تجب عليه صلاة الجمعة. وهذا هو مذهب الإمام أحمد والإمام مالك. واستدلوا على هذا بأن الفرسخ تسمع فيه الأصوات عند هدوء الرياح بالصوت المعتاد. فإذا أذن مؤذن عند سكون الأصوات والرياح فإن صوته إذا كان نديا يسمع من فرسخ. قالوا: فدل ذلك على أن من كان في هذه المسافة وجب عليه إجابة النداء، لأن الله عز وجل أمر بإجابة النداء في قوله: إذا نودي للصلاة. وعلق وجوب إجابة النداء بسماعه، ومن كان كذلك فهو يسمع الأذان إما حقيقة وإما حكما. وبذلك نعلم أن المسافة المحسوبة للفرسخ تكون بين المسجد ومكان إقامة هذا الرجل الذي يسأل عن حكم صلاة الجمعة بالنسبة له. وهناك قول آخر بأن المسافة ثلاثة فراسخ، فمن كان في أقل من ثلاثة فراسخ وجب عليه إجابة النداء، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قول المؤلف: ولا تجب على مسافر. المراد بالمسافر من ينتقل بين مدينة ومدينة، ويكون بين المدينتين مسافة القصر، ومسافة القصر قد تقدم الكلام فيها وبيان أن المسافة في المذهب تقارب 80 كيلا. فالمسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، ودليل هذا ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره للمناسك أو للغزو، حيث لم يكن صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الجمعة، وقد وافق في يوم عرفة يوم جمعة، ومع ذلك لم يصلي في ذلك اليوم صلاة الجمعة. وجاء في عدد من الأحاديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في أسفاره، وأنه لم يكن يصلي الجمعة. وقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن رواحة في مجموعة من أصحابه سرية، وكان ذلك في صبح يوم الجمعة، فتشاوروا فيما بينهم ورأوا أن يتخلفوا حتى يصلوا الجمعة. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة رآه عاتبه في ذلك. قال المؤلف: ولا عبد، يعني أن العبد لا تجب عليه صلاة الجمعة، وقد تقدم الخلاف فيه، ومذهب الأئمة الأربعة على عدم وجوب الصلاة على المملوك. قوله: وامرأة، يعني أن المرأة لا يجب عليها صلاة الجمعة، وقد تقدم ما في هذا، ويدل عليه عموم قوله صلى الله عليه وسلم: وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. قوله: ومن حضر منهم، يعني من المسافر والمملوك والمرأة، فإنها تجزئه وتسقط عنه صلاة الجمعة، ولا يجب عليه صلاة ظهر. قوله: ولم تنعقد به، لأن الفقهاء يرون أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بعدد، فهذا العدد لا بد أن يكون في صلاة الجمعة موجودا، فلو نقص العدد عن المعتبر من الأعداد في المصلين في صلاة الجمعة لم تصح عندهم صلاة الجمعة. ومن هنا فإنه إذا حضر المملوك أو المسافر أو المرأة صلاة الجمعة قالوا هؤلاء تصح صلاتهم وتجزئ وتكفيهم عن صلاة الظهر، لكنهم لا يعدون بالنسبة لعدد الجمعة. قال المؤلف: ولم يصح أن يؤم فيها، يعني أن المسافر لا يصح أن يكون إماما، وقالوا لأنه لم تجب عليه الجمعة ومن ثم لم يصح أن يكون إماما لغيره. ومثله أيضا المملوك، قالوا لم تجب عليه الجمعة فلم يصح أن يكون إماما. وهناك قول آخر مشهور بصحة إمام المملوك والمسافر، قالوا لأن هؤلاء من أهل الجمعة ومن أهل الإمامة فصح أن يتولوا إمامة الجمعة. أما بالنسبة للمرأة فإنه لا يجوز لها أن تكون إماما، لأن الإمام يتقدم المصلين، والمرأة لا يجوز لها أن تتقدم المصلين، ولأن الداعي لوجود المرأة إماما وجد في الزمان الأول ولم يفعل، فدل ذلك على عدم مشروعيته. وقد حكى جماعات الإجماع على عدم صحة إمامة المرأة، لا في الجماعة ولا في الجمعة. قال المؤلف: ومن سقطت عنه لعذر، يعني من سقطت عنه صلاة الجمعة لعذر من الأعذار كالمسافر، فإنه حينئذ إذا حضر صلاة الجمعة أصبحت صلاته واجبة. ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به، مثال ذلك المريض، هنا سقط عنه وجوب صلاة الجمعة، فلكن لو حضرها فإن صلاته تعد الصلاة الواجبة وتنعقد الصلاة به، ويجوز أن يكون إماما ويحسب في العدد المشترط لصلاة الجمعة. وقد تقدم معنا ذكر الأعذار التي يعذر المرء بسببها من صلاة الجمعة والجماعة، كالمطر والوحل ونحو ذلك مما تقدم. ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، يعني أن من كانت صلاة الجمعة واجبة عليه ولكنه لم يذهب وصلى صلاة الظهر بمجرد دخول وقت صلاة الظهر قبل صلاة الإمام، فإن صلاته ليست بصحيحة، لأن هذه الصلاة غير مجزئة وليست هي الواجبة عليه، إنما الواجب عليه صلاة الجمعة. وتصح صلاته بعد صلاة الإمام لكونه لا يتمكن من تدارك النقص إلا بذلك. أما فعل صلاة الظهر قبل صلاة الإمام فهذا لا داعي له، وهو مخالف فيه للشرع، فتكون صلاته حينئذ باطلة، لأن الصلاة منهي عنها شرعا والنهي يقتضي الفساد. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، ومذهب مالك والشافعي وأحمد، خلافا لأبي حنيفة. قول المؤلف: وتصح ممن لا تجب عليه، يعني إذا كان هناك إنسان لا تجب عليه صلاة الجمعة جاز له أن يصلي صلاة الظهر ولو قبل صلاة الإمام. فقوله وتصح يعني صلاة الظهر ممن، يعني من الأشخاص الذين لا تجب عليهم صلاة الظهر، كالمرأة، فلو صلت المرأة صلاة الظهر قبل صلاة الإمام لصلاة الجمعة صحت صلاتها. قال المؤلف: والأفضل حتى يصلي الإمام، يعني أن الأفضل بالنسبة لأهل الأعذار وأن يتأخروا حتى يصلي الإمام، فلا يصلوا صلاة الظهر إلا بعد فراغ الإمام من صلاة الجمعة. قال المؤلف: ولا يجوز لمن تلزمه، يعني الجمعة، لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها، يعني في يوم الجمعة بعد الزوال. السفر في يوم الجمعة على نوعين: النوع الأول سفر بعد صلاة الجمعة، فيه ثلاثة أنواع. النوع الأول سفر بعد صلاة الجمعة، فهذا مباح بالإجماع. النوع الثاني سفر قبل صلاة الجمعة وقبل زوال الشمس، وقبل زوال الشمس، وفي المذهب أن هذا مكروه، ويدل عليه حديث عبد الله بن رواحة الذي ذكر قبل قليل، حيث سافروا قبل الجمعة في يوم الجمعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أو النوع الثالث السفر بعد الزوال وقبل أداء صلاة الجمعة، فهل هذا جائز أو لا؟ فذهب الإمام أبو حنيفة إلى جوازه، قال: لأن الأصل في الأفعال الإباحة. وذهب الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد إلى عدم جواز السفر بعد الزوال، وذلك أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فهذا تلزمه صلاة الجمعة، ووجب عليه السعي إلى الجمعة، والسعي والسفر بعد ذلك يعد مضادة لأمر الله عز وجل في أمره بالسعي إلى الجمعة. وقد نقل عن الإمام الشافعي أنه يمنع حتى من السفر قبل الزوال، ولكن الأظهر جوازه لما تقدم. قال المصنف رحمه الله: فصل. يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمعة. الثاني حضور 40 من أهل وجوبها. الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين، وتصح فيما قارب البنيان، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إن كان إذا كان نوى الظهر. ويشترط تقدم خطبتين، من شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله عز وجل، وحضور العدد المشترط. ولا يشترط لهما الطهارة، ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال، ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليه، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ويجلس بين الخطبتين، ويخطب قائما، ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، ويقصد تلقاء وجهه، ويقصر الخطبة، ويدعو للمسلمين. بعد أن بين المؤلف وجوب صلاة الجمعة على الأعيان، وبين أن هذا الوجوب يختص بأهل صفات معينة، وبين أحكام من لا تلزمهم صلاة الجمعة، انتقل بعد ذلك إلى الشروط المعتبرة لصحة الجمعة، بحيث إذا وجدت هذه الأمور كانت الجمعة صحيحة، وإذا لم توجد لم تكن الجمعة صحيحة. ما الفرق بين هذا الفصل وبين الذي قبله؟ الذي قبله في شروط الوجوب، وهذا في شروط الصحة، هذا من جهة. الجهة الثانية أن الذي قبله حديث عن الأفراد، وهذا حديث عن الجمعة وأهلها بشكل عام. قال المؤلف: يشترط لصحتها، يعني أنه إذا وجدت هذه الشروط كانت الصلاة صحيحة، وإذا انتفت هذه الشروط لم تكن الصلاة صحيحة. فالشرط هو ما لا يصح المشروط إلا بوجوده، وقد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط، لكن لا يوجد المشروط إلا بوجود الشرط. والشروط على أنواع، ذكر المؤلف هنا شروط الوجوب وشروط الصحة، وهناك شروط للأداء. وشروط للإجزاء، قال المؤلف: يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، يعني أنه لا يشترط في صحة صلاة الجمعة أن يأذن الإمام بها. وهذا هو مذهب مالك والشافعي والمشهور من مذهب أحمد، قالوا: لأنه لم يؤثر نقل الإذن بالجمعة. وذهب الإمام أبو حنيفة ورواية عن أحمد إلى أن إذن الإمام مشترط، ولكن لا بد عند النظر في هذه المسألة من ملاحظة أمور. الأمر الأول أن صلاة الجمعة لا تصح ممن انتفت منه شروط صحة الجمعة، يعني مثال ذلك: إذا ذهب أناس إلى البر لا يقولون سنصلي جمعة لأن إذن الإمام غير مشترط، لأنهم ليسوا مستوطنين في بناء مستقر، فلا بد من ملاحظة بقية الشروط. الأمر الثاني: البلد الذي تقام فيه أكثر من جمعة، يقول الفقهاء: لا تصح إلا الجمعة التي أذن فيها الإمام. في مذهب الشافعي وأحمد لا تصح الجمعة عند تكررها إلا من جماعة واحدة، وبقية الجماعات لا تصح إلا أن يكون هناك ضرورة. ما هي التي تصح جمعتها؟ الجمعة التي تكون مع الإمام أو تكون بإذن الإمام. ولذلك أيضا يلاحظ أمر ثالث، وهو أن الإمام إذا منع من إقامة الجمعة وقال: يا أيها الناس لا تصلوا جمعة إلا بإذني وأنا آذن لأنظم أحوال الناس وأحقق مصلحتهم وأجمع كلمتهم، فحينئذ لزم التزام ما يصدره ولي الأمر في ذلك. قول المؤلف: أحدها، أي أول الشروط التي تشترط لصحة صلاة الجمعة، الوقت، فإن الصلاة في غير وقتها خصوصا صلاة الجمعة غير صحيحة وغير معتبرة. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويدل عليه أن الله عز وجل قد جعلها مخصوصة بهذا اليوم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وصلاة الجمعة بالاتفاق أن لها وقت بداية وأن لها وقت نهاية، لكن أهل العلم قد اختلفوا في وقت النهاية وفي وقت البداية. قال المؤلف: وأوله، يعني أول وقت صلاة الجمعة، أول وقت صلاة العيد بارتفاع الشمس قيد رمح، فإذا ارتفعت جاز للإمام أن يصلي صلاة الجمعة. هذا هو المذهب، ويستدلون على ذلك بعدد من النصوص التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى قبل الزوال، صلى أصحابه كذلك قبل الزوال، وجاء في صحيح البخاري: كنا نبكر بالجمعة فلا نقيل إلا بعدها. وجاء فيه أيضا: كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع إلى بيوتنا وليس للجدران ظل. القول الثاني بأن صلاة الجمعة تجوز من الساعة الخامسة أو السادسة قبل الزوال بساعة، فقد اختاره طائفة من فقهاء المذهب. والقول الثالث قول الجماهير بأن صلاة الجمعة لا تجوز إلا بعد الزوال، قالوا لأن صلاة الجمعة تجزئ عن صلاة الظهر، وصلاة الظهر لا يدخل وقتها إلا بعد الزوال، حينئذ لا بد أن تكون صلاة الجمعة بعد الزوال. لكن يبقى هنا مسألة، وهي أن يلاحظ من يصلي الجمعة إماما أنه لا بد من مراعاة عدد من الأمور. أولها ملاحظة ما يصدره ولي الأمر في هذا، فإن قال ولي الأمر لا تصلوا الجمعة إلا بعد الزوال لزمه ذلك، لأنه يرى أن ذلك يحقق مصلحة ويتوافق مع مقاصد الشرع. الثاني أن يلاحظ الخطيب والإمام من يأتي معه مسبوقا، لأن من جاء مسبوقا ولم يدرك الركوع من الركعة الثانية فإنه يصليها ظهرا، فلو كانت صلاته قبل الزوال للزم حينئذ أن تكون صلاة المسبوقين واقعة قبل وقت صلاة الظهر. الأمر الثالث بالنسبة للنساء، لأن الإمام إذا صلى قبل الزوال أو خطب كذلك فقد يصلي بعض النساء بناء على خطبة الإمام أو صلاته، مع أن الزوال لم يحن بعد، حينئذ لابد من ملاحظة هذا. هذا بالنسبة لأول وقت صلاة الجمعة. أما آخر وقت صلاة الجمعة فعلى مذهب الجمهور، هو الذي اختاره المؤلف هنا، بدخول وقت صلاة العصر، ووقت صلاة العصر يدخل بصيرورة ظل كل شيء مثله. والإمام أبو حنيفة يرى أن صلاة الظهر يمتد وقتها إلى صيرورة ظل كل شيء مثليه، وعلى ذلك فقد يجيزون تأخير صلاة الجمعة. وبالاتفاق أن أفضل الأوقات بالنسبة لصلاة الجمعة أن تصلى بعد الزوال مباشرة. قال المؤلف: فإن خرج وقتها، يعني خرج وقت صلاة الجمعة قبل التحريم، يعني قبل تكبيرة الإحرام لصلاة الجمعة، فإنهم يصلونها ظهرا 4 ركعات. قال المؤلف: وإلا فجمعة، يعني إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام لصلاة الجمعة قبل خروج وقت صلاة الجمعة فإنه حينئذ يكملها ويجعلها صلاة جمعة. مثال ذلك: كبر تكبيرة الإحرام فدخل وقت صلاة العصر، فحينئذ هل نكملها 4 ركعات أو نكملها 2 ركعات؟ على المذهب قالوا قد أدرك صلاة الجمعة، لأنه أدرك التحريم قبل دخول وقت العصر، وحينئذ يجوز له أن يكملها ويتمها يتمها جمعة بأداء 2 ركعات. وهناك قول آخر في المذهب أن صلاة الجمعة لا تدرك إلا بإدراك 1 ركعة كاملة، فلو كبر الإمام ثم خرج وقت الظهر قالوا يجب عليه أن يتمها 4، ولو كبر الإمام للجمعة وصلى 1 ركعة ولما جاء في القراءة في 2 ركعات دخل وقت العصر قالوا هذا يجزئه جمعة ولا يجب عليه أن يصليها 4. وسدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من صلاة الصبح 1 ركعة فقد أدرك الصلاة. قالوا: فدل ذلك على أن الصلاة تدرك بالركعة. قال المؤلف: الثاني، هذا هو الشرط الثاني من شروط إيش؟ صحة الجمعة، لأن الوجوب تقدمت معنا هناك. حضور 40 من أهل وجوبها من الرجال الأحرار البالغين المسلمين. فلو قدر أن أهل الجمعة كانوا أقل من 40 لم تصح صلاتهم في المذهب. قالوا: لأنه قد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث مصعب بن عمير ودعا أهل المدينة فأسلم من أسلم حتى إذا بلغوا 40 رجلا أصبحوا يصلون الجمعة. قالوا: فدل ذلك على أنهم قبل أن يكملوا 40 رجلا لم تكن الجمعة واجبة عليهم ولم تصح الجمعة منهم، كما في حديث أبي داود أنه قال: جمع بنا أسعد بن زرارة، قيل: كم كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. وأيضا جاء في الدارقطني: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، لكنه حديث ضعيف الإسناد. وهناك رواية في مذهب أحمد أن الجمعة لا تصح إلا ب50، وهناك قول ثالث بصحتها ب12، لأن العير التي أقبلت للتجارة لما سمعها أهل الإسلام وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يصلون صلاة الجمعة وقت الخطبة، فلما سمعوا صوت العير خرجوا من أجل أن يدركوا العير، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. قالوا: فدل هذا على صحة صلاة الجمعة ب12 رجلا، وأما ما عدا فإنه لا تصح. قالوا: لأن الأصل في لفظ الجمعة أنه لا بد من جماعة. وهناك رواية ثالثة بأن صلاة الجمعة تنعقد ب3، وهو ظاهر مذهب أبي حنيفة ومالك، إلا أن أبا حنيفة يقول لا بد من 4: الإمام و3 معه. ولعل الأظهر في هذا أن يفرق بين الوجوب وبين الصحة، فالصحة لم يرد فيه دليل بتعيين عدد معين دليل صحيح، حينئذ نقول تصح الجمعة ب3. وأما الوجوب فإنه لا يجب إلا بحضور 40. الشرط الثالث أن يكونوا بقرية، يعني بمدينة أو قرية أو بلد متكامل. أما إذا كانوا يقيمون في الخيام أو كانوا ممن يتنقل لطلب المرعى فحينئذ لا يجوز ولا يصح منهم صلاة الجمعة. وهذا تلاحظونه في بعض المهرجانات أو المسابقات أو نحوه، الذين يخرجون من البلدان ومن المدن ويقطعون مسافات، فإذا اجتمع لهم العدد الكثير صلوا صلاة جمعة، هذا لا يصح منهم، هذا لا يصح منهم، وإنما الواجب عليهم أن يصلوها صلاة ظهر ولو كانت إقامتهم طويلة كعشرين يوم شهر، لأنهم ليسوا مستوطنين. وقوله بقرية فهم منها أن أهل القرى يجوز لهم أن يصلوا الجمعة، ومذهب جمهور أهل العلم. ورد عن أبي حنيفة أن أهل القرى لا يصلون، قال: لأن الشرع يتطلع إلى اجتماع الناس وهم لا يجتمعون إلا في المدن. قال: ولأن القرى كانت بجوار المدينة في عهد النبوة، ولم يؤثر عنهم أنهم كانوا يصلون، وإنما كانوا يقدمون إلى المدينة من أجل أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قد ورد في الحديث أنهم يقدمون من العوالي ومن غيرها، كما في الصحيحين من حديث عائشة، وجاء في بعض الألفاظ أنهم يأتون من قبى من أجل أن يشهدوا صلاة الجمعة. والأظهر هو قول الجمهور بأنه إذا وجد في البلد العدد المشترط صح لهم أن يقيموا صلاة جمعة، سواء كانت بلدتهم قرية أو مدينة أو عامرا أو نحو ذلك. قوله وتصح فيما قارب البنيان، يعني لو قدر أن أهل الجمعة خرجوا من البلد وصلوا صلاة الجمعة خارج البلد قريبا من البنيان صح ذلك. ففهم منه أنه تصح الصلاة في البنيان، وفهم منه صحة الصلاة فيما قارب البنيان، وفهم منه أن الجمعة لا يشرع أن تقام في مكان بعيد عن البنيان. وقد جاء في حديث أسعد بن زرارة أنهم صلوا في حرة بني بياضة خارج البنيان. قال المؤلف فإن نقصوا قبل إتمامها، يعني كان عندنا 40، فلما جاء في أثناء الخطبة قام منهم 10، وعند الصلاة التفتوا فلم يكن معهم إلا 30 رجلا. قال المؤلف حينئذ يستأنفون الصلاة ظهرا. وهكذا لو كبر تكبيرة الإحرام لصلاة الجمعة فقطع جماعة الصلاة ولم يبق مع الإمام إلا 20 مثلا، فحينئذ قالوا يقطع الإمام الصلاة ويبتدئ صلاة جديدة يصلي فيها صلاة الظهر. قال المؤلف ومن أدرك مع الإمام منها ركعة تمها جمعة، يعني لو قدر أن إنسانا تأخر عن صلاة الجمعة ولم يحضر الخطبة ولكنه حضر الصلاة من أولها فإن الصلاة حينئذ تجزئه، وهكذا لو لم يحضر إلا الركعة الثانية كاملة فإنه حينئذ يعد قد أدرك صلاة الجمعة فيضيف إليها أخرى. لكن لو قدر أنه لم يدرك الركعة الثانية، لم يأتي إلا والإمام في الجلوس أو في التشهد أو في السجود الذي يكون في الركعة الثانية، فحينئذ ينوي أن هذه الصلاة صلاة الظهر، فإذا سلم الإمام أكملها 4 ركعات. فإن قال قائل إذن لماذا يدخل مع الإمام، فليصلي صلاة الظهر 4 وحده، نقول يرجى له بذلك إدراك فضل الجماعة. قال المؤلف ومن أدرك مع الإمام منها ركعة من صلاة الجمعة أتمها جمعة، لما ورد في الحديث من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك. والقول باشتراط إدراك الركعة من أجل صحة الجمعة هذا هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، ودليل حديث أبي هريرة اللي تقدم معنا قبل قليل. والإمام أبو حنيفة يقول يدرك الجمعة بإدراك التسريب. قلت طيب ركعة، قال المراد بكلمة ركعة يعني الركوع، إنه ورد في لفظ آخر سجدة، ولعل القول الجمهور أظهر لأن الأصل في إطلاق لفظة ركعة أنه لا بد من ركعة كاملة، وقوله هناك السجود هذا إنما ورد في من صلى بعض صلاة الفجر في الوقت وبعضها خارج وبعض الصلاة خارج الوقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك سجدة فقد أدرك الصلاة. وذلك أنه في تمام الركعة الأولى ماذا، ما هو آخر ركن في الركعة الأولى؟ السجود. ولذلك من أدرك السجدة التي هي آخر الصلاة يعد مدركا لركعة، ومن ثم يعد مدركا للوقت. قال المؤلف: وإن أدرك المسبوق أقل من ذلك، يعني من ركعة، فإنه يتمها ظهرا، بشرط أن ينوي أن هذه الصلاة صلاة ظهر. وقوله إذا كان فيه إشارة إلى خلاف داخل المذهب. إذن هذه هي شروط صحة صلاة الجمعة. صلاة الجمعة يسبقها خطبتان، ما صفة هاتين الخطبتين وما هي شروطهما؟ سيأتي. قال: ويشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين، فلو قدر أن الجمعة لم تسبق بخطبة فإنه لا تصح صلاة الجمعة، لأن المصلي قد جاء بصفة وطريقة على خلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تقدم خطبتين يعني أن الخطبة الواحدة لا تكفي، هذا هو مذهب الأئمة الأربعة وجماعة من الفقهاء، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع بيانا لحكم واجب فإن فعله يكون واجبا. قال المؤلف: من شرط صحتهما، يعني من شرط صحة الخطبتين، أن تتضمن عددا من الأمور. أولها حمد الله تعالى، والمراد بحمد الله الثناء عليه سبحانه بما يستحق من الأوصاف. والجمهور على اشتراط هذا الشرط أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. الأمر الثاني الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن قد أمرنا بالصلاة والسلام عليه، ومن هنا فإنه يشرع لنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة. وظاهر هذا اللفظ أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجب على المصلي مرة واحدة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرن الله ذكره بذكره، وقد أخبر الله عن ذلك بقوله: ورفعنا لك ذكرك. فلما ذكر الله في أول الخطبة بالحمد شرع ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه. قوله: وقراءة آية، يعني أنه يشترط في صحة الخطبة أن يكون فيها آية تقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ويضمن خطبه آيات قرآنية. والأصل أن أفعاله قد وردت بيانا لواجب فتكون واجبة. وقد جاء في حديث أم هشام بنت حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة قاف في صلاة الجمعة. قوله: والوصية بتقوى الله عز وجل، يعني يشترط في الجمعة، في خطبة الجمعة، أن تكون مشتملة على وصية الناس بتقوى الله عز وجل. وقد تواترت النصوص بالأمر بالتقوى. قوله: وحضور العدد المشترط، تقدم بيان الخلاف في مقدار العدد المشترط لصلاة الجمعة. قوله: ولا يشترط لهما، يعني لإلقاء خطبتي الجمعة الطهارة. فلو قدر أن إنسانا خطب الجمعة وهو محدث حدثا أصغر، ثم بعد الخطبة توضأ، ف فصلى بالناس صحت خطبته وصحت صلاته. وهكذا لو قدر أنه هذا المحدث خطب فوكل، فبعد انتهاء الخطبة وكل شخصا آخر بأداء الصلاة، فإن هذا يصح. قال: ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، يعني أنه لا يشترط أن يكون الخطيب للجمعة هو نفس المصلي. وهذا هو مذهب أحمد والشافعي، قالوا لعدم وجود دليل يدل على اشتراط أن يكون الإمام هو الخطيب. والإمام مالك يقول: لا تصح الصلاة صلاة الجمعة إلا ممن خطب للجمعة. قال: لأنه لم يعهد منذ الزمان الأول أن غير الخطيب هو الذي يتولى الصلاة. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى التفريق في هذه المسألة والتفصيل، فقال: إن كان هناك عذر يمنع من أداء الخطيب لصلاة الجمعة صحت صلاة الجمعة من غيره، وإن لم يكن هناك عذر لم يجز لغير الخطيب أن يتولى الصلاة. ولعل القول الأول أظهر لعدم وجود الدليل الدال على اشتراط أن يكون المصلي هو الخطيب. قال المؤلف: ومن سننها، لما انتهى من الشروط والأحكام انتقل إلى سنن خطبتي الجمعة، هذه السنن لخطبتي الجمعة. أولها: أن يخطب على منبر أو موضع عال، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، ولأن المنبر أدعى لأن يسمع جميع المصلين صوته ويشاهدوا الخطيب ويشاهدهم. قوله: أن يخطب على منبر أو موضع عال ويسلم على المأمومين، يعني أن الإمام إذا دخل للجمعة قبل أن يجلس يسلم على المأمومين، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي. فعندنا سلامان: السلام الأول أول دخوله في المسجد والسلام عليكم، والثاني بعد رقيه للمنبر يسلم سلاما ثانيا. هذا هو مذهب الشافعي وأحمد. والإمام مالك والإمام أبو حنيفة يقولون: يكفي السلام الأول الذي سلمه حال دخوله للمسجد، حال خروجه للناس، ولا يحتاج أن يسلم مرة أخرى على المنبر. ولعل القول الأول أظهر، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم قبل خطبة الجمعة. قال المؤلف: ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم ثم يجلس، يعني بعد السلام يجلس في انتظار انتهاء المؤذن من الأذان، ثم يجلس إلى فراغ الأذان ويجلس بين الخطبتين، هذه هي مواطن الجلوس بعد السلام وقبل الخطبتين. الموطن الثاني ما بين الخطبتين. وقد جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد بين خطبتي الجمعة. وظاهر عبارة المؤلف هنا أن هذا الجلوس مستحب، ومذهب الإمام الشافعي أن هذا الجلوس واجب. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله بيانا لحكم واجب فيأخذ فعله حكم الوجوب. قال: ويسلم على المأمومين، إذا أقبل عليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان من أجل أن يستمع الأذان ويردد معه، ويجلس بين الخطبتين، ويخطب قائما، يعني هذا هو المشروع بالنسبة لي الإمام، أنه إذا أراد الخطبة جميع الخطبتين فإنه يقف. ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما حال الخطبة. وفي حديث ابن عمر كان يخطب قائما كما في الصحيح. لكن ما حكم هذا القيام؟ قال مالك والشافعي: هذا القيام واجب، يجب على الخطيب أن يقوم وأن يخطب قائما. وأحمد، وأظن هو الماثور عن أبي حنيفة، بأن هذا الجلوس مستحب وليس بواجب. قال المؤلف: ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، لأن القيام قد يتعب القائم، ومن ثم شرع له أن يعتمد ويتكئ على مثل هذه الأشياء. قال المؤلف: ويقصد تلقاء وجهه، يعني أنه يعمد تلقاء وجهه، يعني أن الخطيب في أثناء خطبة صلاة الجمعة ينظر تلقاء وجهه ولا يلزمه الالتفات يمينا وشمالا. وبعضهم يقول إن الالتفات لا بد أن يكون على جهة العدل لئلا يفضل طائفة على طائفة. قال المؤلف: ويقصر الخطبة، يعني يضع الخطبة قصيرة قليلة الألفاظ، ولكن لا بد من أن تكون واسعة المعاني من جهة، أن تكون مفهومة عند المصلين من جهة أخرى، ولا بد أن يلاحظ أن تكون هذه الخطبة مشتملة على الأركان السابقة. المقصود أن تقصير الخطبة من الأمور المشروعة. ويدل عليه ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قصر خطبة الرجل وطول صلاته دليل على فقهه، كما قال صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: ويدعو للمسلمين، يعني أنه يشرع للإمام أن يدعو للمسلمين في أثناء الخطبة، لأن الدعاء من القربات والأعمال الصالحات. لعلنا نأخذ شيئا من الأسئلة ونرجع الفصل الأخير لما بعد الصلاة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل تصح الخطبة قاعدا؟ تقدم معنا الكلام في حكم القيام لخطبة الجمعة، وذكرنا أن الشافعي يوجب هذا القيام، وأن الجمهور يرون أنه سنة وليس من الواجبات. وقد أثر عن بعض الصحابة وبعض خلفاء بني أمية أنهم كانوا يجلسون في أثناء خطبة الجمعة، ولم يؤثر عن أحد من الأئمة أنه أمرهم بإعادة الصلاة. وعلى ذلك فإن الجمعة تصح ولو كان الخطيب جالسا، مع مخالفته للسنة. نعم. يقول: لو علم الخطيب من حاله عدم حاجته للاعتماد على قوس أو عصا، فهل الأفضل ترك ذلك أم الاعتماد عليهما؟ الاعتماد على السيف أو القوس أو العصا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قام متكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه. وقد كان العرب قبل ذلك يعتمدون على السيف أو القوس أو العصا في خطبهم، وحينئذ يحتمل أن ذلك كان جريا على عادة العرب فيما تقدم، ويحتمل أن يكون فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة المشروعية والاقتداء به، ولعل الثاني أظهر، لأن الأصل في الأفعال النبوية خصوصا في العبادات أن تكون للتبليغ وأن تكون تشريعا. الأمر الثاني، هل هذا الاعتماد واجب؟ نقول ليس الاعتماد واجبا، وإنما هو من الأمور المستحبة. يقول: هل لا بد من خطبتين، أو هل هناك من يقول بجواز الخطبة الواحدة في الجمعة؟ جمهور أهل العلم على أنه لا بد من خطبتين، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، هو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة. وذهب بعض التابعين وروي عن أبي حنيفة بأن الخطبة الواحدة تجزئ، لكن إذا علم الإنسان أن العادة التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم هي الاستمرار على خطبتين، ولم يؤثر عنه أنه خطب خطبة واحدة، فحينئذ نفسر قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، أن مما يدخل في ذلك الخطبتين، لأن الذين يرون أنه يجوز الاقتصار بواحدة قالوا لأنه يشملها مدلول هذه الآية. لكن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته على ذلك يفسر الأمر، وحينئذ فلا ينبغي بالإنسان أن يقتصر على خطبة واحدة، لأن هذا هو المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو فعل الخطبتين، ولأنه هو الذي وقع الاتفاق عليه، وكون الإنسان بيعرض صلاته للتشكيك وللاختلاف الفقهي في صحة الصلاة وعدمها هذا ليس من الأمور المناسبة. نعم. يقول: هل السجدتان في الصلاة ركن واحد، بحيث أن من أدرك سجدة واحدة من الركعة قبل طلوع الشمس يكون مدركا للركعة؟ كل من السجدتين ركن مستقل بنفسه، ولكن حديث من أدرك سجدة فسره ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة، فكأنه لما قال سجدة أراد ركعة تامة، فهذا هو المراد بلفظة سجدة، يعني ركعة تامة. بما يتعلق بالخطبة الواحدة، يقول: ما حكم من صلى صلاة مع إمام لم يخطب إلا خطبة واحدة، وماذا يجب على المأمومين؟ إن شاء الله صلاتهم صحيحة، لأن هذا الإمام إنما بنى صلاته على اجتهاد منه، وإن كان قد أخطأ في اجتهاده، لكنه ما دام أنه قد بنى على اجتهاد فصلاته صحيحة، وصلاة من خلفه أيضا تصح، لكن لا ينبغي بالإنسان أن يعرض صلاته وصلاة من خلفه لمثل هذا الخلاف الفقهي. يقول: إذا قلنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وقعت لبيان حكم واجب فتكون على الوجوب، فلماذا إذن لا يكون أن الواجب ألا يصلي بالناس إلا خطيبهم؟ ثبت أن الصحابة كانوا يتنقلون ويخطبون الخطب في غير بلدانهم، ولذلك لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألزم أن يكون الخطيب من أن يكون الخطيب هو من اعتاد الخطبة والإمام الراتب، وحينئذ فيقال بأن صلاة الجمعة لا يشترط فيها أن يكون الخطيب هو الخطيب الراتب. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره كان يفوض بعض أصحابه لأداء صلاة الجمعة مكانه. ويدل على هذا ما ورد في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. فدل هذا على أن الإمام الراتب وخطيب الجمعة الراتب إذا أذن لغيره وكان له حق الإذن فحينئذ تصح صلاة من صلى محله. يسأل عن محل الدعاء في الخطبة، أين هو وما الدليل على ذلك؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، لكن أين محل الدعاء؟ الأمر في ذلك واسع ولا يشترط أن يكون في وقت معين. يقول: هل أو ما حكم أمر الخطيب للمأمومين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الخطبة الثانية؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة بين لهم فضل يوم الجمعة وقال: أكثر علي من الصلاة في يوم الجمعة وفي ليلتها، فإن صلاتكم معروضة علي. وجاء في لفظ آخر أنه قال لهم في صلاة الجمعة: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ومن هنا فإن الآمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة يكون مقتديا به صلى الله عليه وسلم في ذلك. يقول: هل وردت كراهة بزيادة ارتفاع المنبر؟ المسنون ارتفاع الخطيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع 3 درجات في منبره، فلما صلى أبو بكر نزل درجة، ولما صلى عمر نزل درجة، فلما جاء عثمان وضع منبرا آخر وزاد في درجاته وارتفع، وكان ذلك بمحضر من الصحابة. فدل هذا على أنه لا يلزم التزام درجات معينة، أما 3 أو 4، كل هذا لا يلزم لعدم ثبوت الأمر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومقصود الشرع هو الارتفاع المناسب لحال المأمومين. يقول: ما صفة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قراءة سورة قاف في الخطبة؟ هل قسمها بين الخطبتين؟ وهل ذكر معها ما سبق من شروط صحتها؟ هذا الحديث حديث ثابت، وقد ورد في صحيح مسلم، وجاء في صحيح مسلم من حديث بنت حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة قاف في كل جمعة. فقوله يقرأ كل جمعة على المنبر سورة قاف إذا خطب معناه أن سورة قاف تتضمنها الخطبة، ومعناه أن الخطبة ليست مقتصرة على قراءة سورة قاف. يقول: هل يصح ترتيل الآيات في خطبة الجمعة؟ وما صحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب بسورة قاف وقد مر هذا المعنى؟ بالنسبة لترتيل الآيات الأمر في ذلك واسع. يقول: هل رفع السبابة عند الشهادة والإشارة بها إلى الأعلى من السنة أم لا؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه عند الدعاء في خطبة الجمعة، وثبت عنه في بعض المواطن الإشارة بأصبعه عند التبليغ في قولها اللهم اشهد. ومن هنا فإن من رفع الأصبع في هذه المواطن فلا حرج عليه، لكون ذلك هو الفعل النبوي. يقول لكن يلاحظ بأنه عند الدعاء بغير الاستسقاء لا يشرع رفع اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في الدعاء في صلاة الجمعة إلا في الاستسقاء، فإذا دعا بإنزال المطر شرع له أن يرفع يديه. وقد جاء في حديث أنس أنه لما دخل عليهم الرجل الأعرابي يشتكي القحط والجدب رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الناس أيديهم فدعا، وكان ذلك في خطبة الجمعة. يقول هل تجب علي الجماعة في سفر سافرته مسافة قصر لمدة 3 أيام؟ الأصل أن من سمع النداء وجب عليه أن يصلي مع الجماعة إن لم يشق عليه أو يفوت شيئا من مصلحته، لعموم النصوص الآمرة بأداء صلاة الجماعة، وهذا فيما يتعلق بالجماعة، لكن الجمعة لها أحكامها التي مضت. نعم. يقول جاء في الحديث أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يقيلون ولا يتغدون قبل الجمعة، فهل هذا يدل على استحباب ذلك أو على أنه بيان لفقرهم وقلة ذات اليد؟ قوله لا نقيل المراد به القيلولة التي هي نوم الظهر، وكانوا يقيلون قبل الزوال إلا في يوم الجمعة، يؤخرون القيلولة لما بعد الصلاة لأنهم يبكرون إلى صلاة الجمعة. وبعضهم يقول بأن القائلة لا تكون إلا بعد الزوال مطلقا، وعلى كل فإن القيلولة أمر معتاد وليس قربة وعبادة، ومن هنا فلا يلزم أو لا يستحب للعبد أن يتقرب لله بالقيلولة لمجرد كونها قيلولة، بحيث يخص يوم الجمعة بقيلولة دون سائر الأيام. والقيلولة تستحب مطلقا لكونها مما يتقوى بها على صلاة الليل. قوله ولا نتغدى يعني أن وجبة الغداء يؤخرونها لما بعد الصلاة، لأنهم قبل صلاة الجمعة كانوا مشتغلين بالصلاة صلاة الجمعة، أنهم يبكرون إلى الجمعة فيقرؤون ويدعون ويسبحون ويصلون، ومن هنا أخروا الغداء إلى ما بعد أداء صلاة الجمعة. يقول من كانت بلدته تطل على شاطئ البحر فاجتمع عدد من المصطافين على الشاطئ فهل يجوز لهم صلاة الجمعة؟ تقدم معنا ما يتعلق بإذن الإمام من جهة، وما يتعلق باشتراط الاستيطان، وما يتعلق بحضور العدد، فهذه 3 مسائل متعلقة بهذا، وحينئذ فنقول الغالب من مثل هؤلاء أنهم ليسوا في بناء مستوطن، وأنهم ليسوا أهلا لهذا المكان ولا من ساكنيه، وإنما جاءوا من مواطن بعيدة، ومن ثم فليسوا من أهل الجمعة. يقول هل تجب الجمعة على المسافر سفر قصر إذا وصل إلى البلد الذي سافر إليه، أم حكمه كحكم من أدركته الجمعة وهو على طريق السفر؟ من وصل إلى البلد الذي سافر إليه وكان ينوي الإقامة في ذلك البلد أكثر من 4 أيام لزمته صلاة الجمعة وأصبح حينئذ مقيما، ولم يجوز له ترك الجمعة إذا وصل إلى البلد قبل زوال الشمس وقبل أداء الناس لصلاة الجمعة. وأما إن كانت إقامته أقل، لا ينوي الإقامة إلا لمدة أقل من 4 أيام فأقل، فحينئذ له أحكام أهل السفر ولا يجب عليه فعل أو أداء صلاة الجماعة صلاة الجمعة مع الناس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح،